بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. وبأسانيدكم إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. باب ما جاء في التمادح. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني بريد عن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى كذا يا شيخ عن أبي موسى أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه فقال: عقرت الرجل، عقرك الله. حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر يقول: المدح ذبح. قال محمد: يعني إذا قبلها. باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. إن كان آمنا به أي ماذا؟ يعني إذا أمن من العجب. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. المصنف هنا ذكر حديث من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، يعني من العجب، لكن ذكر في آخر هذا الحديث قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان. السؤال: لماذا سمى من مدح ثم لما جاء إلى من ذم وأبهمه؟ الجواب: هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم. إذا تتبعت السنة كلها تجد هذا المنهج راقي، وهو أنهم يذكرون المدح ويعرضون عن الذم، يذكرون صورة الذم من دون صورة صاحبه أو اسم صاحبه. وما صنعه بعض الأئمة المتأخرين من ذكر المبهمات في التصنيف فيها قد عابه جمع من الأئمة، الذي هو التوسع في هذا. بعضهم قصد كالخطيب رحمه الله إلى أن يذكر الأشياء التي ليس فيها ذم إلا أن يكون من المنافقين أو يكون نحو ذلك، إذا كان هذا فيه يتعلق به حكم أو أشبه ذلك. أما الأشياء التي فيها ذم فالصحابة رضي الله عنهم هذا منهجهم، وهو منهج الحقيقة للناس اليوم. بعض الناس يفتن، نسأل الله العافية، يعني سوء الأدب مع الصالحين والدعاة والعلماء، فلا يشتغل إلا بكل سب وشتم حتى يلقى الله يوم القيامة صحيفته كلها سب فلان وأخذ من عرض فلان. هذا من هو الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المفلس، نسأل الله العافية. وبعض الناس قد يأتيه الشيطان ويقول له: لا، هذا من نصرة الدين. نصرة الدين فيها تسبيح، فيها قراءة قرآن، فيها تعبد، فيها دعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيها استغراق الأوقات بإصلاح الخلق كما هي، كما هو دين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت هذا كله جزاك الله خير، افعل هذا اللي أنت تصل. لكن الواقع من بعض إخواننا لا، انظر في يومه كله تجد هذا القاموس من السباب والشتام والرد والغيبة والنميمة وأشبه ذلك، ثم تجد الطاعة فيها قليلة وتقول إن هذا هو المنهج النبوي. هذا ما في شك أنها منهج بدعي، هذه الطريقة منهج بدعي. أي إنما المنهج النبوي هو التنبيه إلى الخطأ، أو التنبيه، يعني لأنه جزء من إنكار المنكر. هذا بهذه الصورة يكون مع الطاعات والعبادة والجهاد ودعوة الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى. أما أن يكون في قاموس الإنسان ما فيه إلا هذا، هذا ما في شك أنه منهج بدعي، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر قال نعم ابن العشيرة، فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر ولم يهش إليه كما هش للآخر، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه، وقلت قلت لفلان ما قلت ثم هششت إليه، وقلت لفلان ما قلت ثم ولم أرك صنعت مثله. قال يا عائشة إن من شر الناس من ابتقي لفحشه. باب يحثى في وجوه المداحين. حدثنا علي بن محمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال أنه قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجه التراب، وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. هذا يعني الظاهر والله أعلم، وإن كان محل الخلاف بين أهل العلم هل هو يحمل على الحقيقة أو يحمل على مجازه، والظاهر أن الحمل ليس على الحقيقة لأنه مفسدة، خذ تراب وألقي على فلان هذا ما في شك أنه سيغضب وستكون مصيبة مشكلة معه، تفضي إلى الخصومات وإلى المضاربات، لكن الظاهر أنها أراد به المعنى. وعلى كل حال في لفظ قال المداحين وفي لفظ قال المادحين، وهو محمول عند أهل العلم على مدح الباطل، أما مدح الحق فالمناقب التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في مجلدات. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحثي التراب نحو فيه، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. حدثنا موسى بن جرير رحمه الله له عدة أبحاث في كتابه، هو عبارة عن أبحاث اللي هو الذي هو شرح تهذيب الآثار، وعبارة عن كتاب أبحاث، من ضمن الأبحاث هو هذا الحديث برواياته والمقصود به. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجل الأسلمي أنه قال رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس، قال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة. سكبة مضبوط سكبة؟ لا سكبة. وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا. دائما الأخذ يكون بيد واحدة له باليدين يكون سحب، لكن بيد يعني يأخذ بجواره. نعم. قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فأخذت أطريه فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا، فقال أمسك لا تسمعه فتهلك. فتهلكه لا تسمعه فتهلكه. هذا مرارا نبهنا عليه، اللي هو نصبه لماذا؟ نعم، والذي أدل عليها هو لا نهي هذه، ليس كذلك؟ نعم. قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال إن خيركم دينكم إن خير دينكم أيسره إن خير دينك إن خير دينكم أيسره. ثلاثة: باب من مدح في الشعر. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع أنه قال عن الأسود بن سريع لا اللي ضب اللي أنا قرأت كل ولا زينة بس عندي أنا غلط والله هذا الضم سريع اللي عندك هو الصواب. نعم. عن الأسود بن سريع أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد مدحت الله بمحامد ومدح وإياك. فقال يقصد يعني بقصائد. نعم. فقال أما إن ربك يحب الحمد. فجعلت أنشده فاستأذن رجل طوال أصلع فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسكت. فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته ثم جاء فسكتني ثم خرج فعل ذلك مرتين أو ثلاثا. فقلت من هذا الذي سكتني له فقلت من هذا الذي سكتني له. قال هذا رجل لا يحب الباطل. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. هنا هذا رجل لا يحب الباطل لأن الشعر الغالب في من شعر الجاهلية كان باطل، إما تشبيب وإما هجاء وهذا كثير عندهم، وإما في أشياء ما لها فائدة، يعني صور فنية لكن ما لها فائدة يعني بالنسبة للفائدة الشرعية في الهداية ولا في نحو ذلك. فلهذا كان من كده كان من الذين أسلموا كما ذكر في السياق كان بعضهم شاعرا فلما دخل في الإسلام ترك الشعر. وابن سيد الناس له كتاب لطيف اسمه منح المدح ذكر فيها التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مجلد ضخم قصائد ذكر هذه الأخبار عنه. وبعضهم لما علم أن الشعر جائز رجع إلى شعره، ولهذا سمى هنا قال هذا رجل لا يحب الباطل. نعم. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن علي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مدحتك ومدحت الله عز وجل. باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره. حدثنا علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حسين الخزاعي أنه قال حدثني أبي نجيد أن شاعرا جاء إلى عمران بن حسين فأعطاه فقيل له تعطي شاعرا فقال أبقي على عرضي. باب لا تكرم صديقك. يعني هذا هو الحكمة، الإنسان يقي عرضه يقيه بالمال، ولهذا ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى جواز الصلح عن إنكار، مع أن الإنكار الصلح عن إنكار باطل، هو ما واحد يأخذ مالك بغير حق، لكن تريد أن قابلك في الشارع وأنت وجيه أو غني وصيح قال أنت فيك وما فيك وأنت أخذت مالي قال لك كم يكفيك؟ قال يكفيني 1000 ريال. قال هذه 2000 ريال رح ما نشكك المحكمة. هو يقول الرجل يعني لن أشوف المحكمة هات لي 2000. قال أخذ صالح عن إنكار جائز. ومالك رحمه الله كان يرى هذا من الباطل، يقول كيف يحل مال، ولكن السنة دلت على جواز ذلك رحم الله الجميع. نعم. باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد أنه قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. باب الزيارة. حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. الذي يمنع من الصلح الإنكار هو الشافعي رحمه الله. أنا قلت ماذا؟ لا عفوا، الذي يمنع هو الشافعي. الأئمة 3 يرون أنه جائز. نعم. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي شوذب أنه قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن ابن شوذب. عيد الإسناد يجيه. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن شوذب أنه قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء أنها قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وعليه كساء وندر ورد قال يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين يعني أنه كان أرفش. فقيل له شوهت نفسك؟ قال إن الخير خير الآخرة. باب من زار قوما فطعم عندهم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحدائي عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة أنه قال جاء قال أخبرنا نعم أخبرنا أو حدثنا صالح بن عمر نعم أخبرنا صالح بن عمر الواسطي كذا نعم عن أبي خلدة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة أنه قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي أنه قال حدثنا عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من دباج وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. عندك هنا يا شيخ قال عليها إيش؟ لبنة شبر. أي لبنة شبر يعني رقعة خيطت بها، وإن فرجيها مكفوفان يعني من الأمام مفتوح من الأمام مثل ثياب بعض بادية الشام والأردن، يصير مفتوح من أمام ومن خلف، مو من الجنب جنبين، لا من الأمام ومن خلف. نعم حديث مسلم. نعم حدثنا المكي قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجد عمر حلة استبرق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتر هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة، فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي؟ لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها حاجتك. باب فضل الزيارة. تبيعها أو تقضي بها حاجتك. نعم باب فضل الزيارة. حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. البخاري هنا يعني منهجه في الكتاب ما أدري نحن وضحنا في أول ولا لا، لو وازنت بين ألفاظ هذه الألفاظ التي هنا في هذا الكتاب وألفاظ الصحيح ستجدون بينها اختلاف، والاختلاف يكون في شيخ المصنف في الإسناد وفي المتن يغاير بينه، يذكر اللفظ الأقوى في الصحيح المنضبط الذي اتفق عليه الرواة، لكن هنا يتوسع مدامه كتاب الأدب يتوسع في ذكر حتى في المعاني، ولهذا تجدون بعض الألفاظ مغايرة لألفاظ الصحيح. أحيانا الحديث في الصحيح يكون سطرين، هنا يكون ثلاثة أسطر لأنه روي بالمعنى، هذه طريقته. نعم صلى الله عليه. حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زار رجل أخا له في قرية فأرسد الله ملكا على مدرجته فقال فأرسد الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخلي في هذه القرية. طيب مدرجته نعم نعم. فقال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا. قال قال لا إني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت إني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها ما أعددت من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال المرء مع من أحب. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. باب فضل الكبير. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قصيد عبد الوهاب ها؟ عن عبد الله بن وهب عبد الله؟ نعم أحمد بن عيسى إذن عبد الله بن وهب اللي عند الخطأ اللي هو اللي عندي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قصيط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ها؟ عن أبي قصيط إيه صحيح اللي عند أنت قرأت إيش ابن لا عن أبي قصيط صلى الله عليه عن أبي قصيط عن أبي هريرة أحمد بن عيسى عبد الله بن وهب كذا نعم. عن أبي صخر نعم لا إذن ابن قصيط لأنه يزيد بن عبد الله ابن قصيط ابن اي اللي عندك هي الصواب نعم ابن احسن الله واللي عندي غلط اللي قراته الصواب نعم عن ابن قصيط عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي جريج عن عبيد الله بن عامر ابن ابي او ابن اي انا عندي مشاكلها ابن ابي نجيح الصواب نجيح كل هذه تصير مخاخية يعطى الكتاب أحيانا الكهربائي ولا أحيانا المدرس حساب ولا فيجي يعني معطينا دورة في هذا فيجي بسم الله على ما في باله ما في شيء اسمه لسان العرب ولا في شيء اسمه الأنساب ما هذه غير موجودة في تاريخ الإسلام فيجي يخونه في الله ويأخذ المقسوم المرتب تفسد الكتب بهذا الصورة. إذا أراد الإنسان أن يستفيد فائدة عظيمة في الضبوط يأخذ الله يرحمه رحمة واسعة الذين في المطبعة الأميرية القدماء مطبعة بولاق وغيرها الحقيقة أن الذي ضبطها ليسوا العلماء بل أئمة لأن الكتاب من أوله إلى آخره يضبط على الأفصح والأدق حتى إذا رأيت بعض الكلمات يعني تجد أنه فعلا ما من كلمة ضبطت في تلك الطبعات اللي من 100 سنة إلا وتعتقد يقينا أن الذي ضبطها له بحث في كل ضبط بحث في كل ضبط وليس قراءة ومراجعة بل بحث في كل ضبط والذي يريد أن يعني يستدل على هذا يأخذ طبعة البخاري الفرع هذه حقة اليونينية يجد فيها ضبوط الحقيقة احيانا ما يلقاها في الكتب المشهوره يجدها في كتب الشروح والحواشي القديمه رحمه الله نعم لا ابن ابي نجيح سفيان عن ابن ابي نجيح نعم حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح عن عبيد الله نجيح ابن ابي نجيح عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي عن ابن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. باب إجلال الكبير. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق أنه قال: قال أبو كنانة عن الأشعري أنه قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحقوا قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، أمرا لم نره. قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: عندي فوداهم. عندك إيش؟ ففداه. ها؟ أي فوداه. ها؟ اللي عندك يمكنها أحسن ولا كلها جيدة لا بأس. ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. باب إذا لم يتم. هذا إبراهيم بن سعد اللي أمس، هذا الزهري الذي هو بن عبد الرحمن بن عوف، لكن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، هذا قال عبد الله بن الإمام أحمد: يا أبي، كان جارك هو، فلما ما سمعت منه إلا قليل حديث؟ قال: يا بني، إنه اللي هو إبراهيم سعد لما نزل سكن بجوارنا، فأتيناه، فلما دخلنا عنده وإذا الصغار في صدر المجلس والشيوخ في آخر المجلس، فخرج وحدث، فلما انتبه غضب، يعني لماذا هؤلاء الصغار في صدر المجلس والشيوخ والكبار يكونوا في آخر المجلس؟ والله لا حدثتكم سنة، حلف أن لا يحدثهم سنة، فتوفي قبل السنة، فحرم الناس بسبب هذا سوء الأدب. الآن نحن مرة في الدرس الماضي كنا نصف للصلاة ودخل أحد العلماء شيبة، يعني يقارب 70، فدخل ولا واحد استحى من هؤلاء الناس وتأخر، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم السنة في مثل هذا أن يرجع واحد، أليس كذلك؟ والدليل في الصحيحين أن أبا بكر لما أجاء النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، هذا هو الأدب. فإذا جاء في المجالس اللي يعني الإنسان يترك صدر المجلس للكبار في السن، هذا هو الأولى، هذا الأدب. وهكذا الشايب هذا اللي دخل، افرض أنه شايب ما هو بعالم، هذا الأولى أنه يتأخر. كان أبي بن كعب يدخل المسجد النبوي، فإذا رأى إنسان أصغرهم سنا راح أمسكه وأرجعه إلى الصف الثاني وجلس مكانه في الصف الأول. بعض الناس ما يتعلم الأدب والسنة إلى تطبيق، أنا أرجعه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولي الأحلام وأنها، عاهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أنه، وهذا هو الأدب. يأتي إنسان ما شاء الله عياله دقدق ثلاثة أربعة، يعني اللي في ثلاث سنين واللي أربع سنين وخمس سنين، ويصفهم والشيبان، فقد رأيت هذا في بعض المجالس في المساجد وفي المجالس، يترك كبير السن، هذا ما هو الأدب. الأخبار في هذا كثيرة جدا، لو أردنا نستقصيها هو منهج للسلف، وهو منهج عقلي قبل أن يكون منهجا نقليا، منهج أدبي. تخلي عيالك هالدقدق دول، تترك الشيبان هم اللي يصلون في أطراف الصف، ولا سيما إن كانوا من أهل العلم أو من الصالحين من الدعاة، في شك أن هذا ليس هو الأدب. نعم. باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحت ورقها، وقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع في نفس النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمت ما فكرهت. هذا هو الصحيح في توجيه هذا الحديث، وهو ما بوب عليه المصنف: إذا لم يتكلم الكبير هل الأصغر أن يتكلم؟ هذا هو الصواب في توجيه هذا الحديث. وإلا الأدب أن الصغير ما يتكلم مع وجود الأكبر منه، يتركه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر. حتى في الدعاوى في الحديث محيصة وحويصة بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر الكبر. نعم. صلى الله عليه. باب تسويد الأكابر. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منباعة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم مسألة الناس فإنها من آخر، وإياكم مسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل. وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مت فإنه لم ينح على رسول الله. نعم. وإذا مت، نعم. وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل. لا يشعر بدفني عندك؟ طيب. لا تشعر بدفني، لا تشعر بدفني، نعم. لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. يعني يغير عليهم في الجاهلية. نعم. باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. إذن عندك بالتاء ولا بالياء؟ بالتاء. وين؟ بالتاء. باب يعطي. يعطى الثمرة. إذن يعطي. باب يعطي الثمرة أصغر من حضر من الولدان. باب يعطي الثمرة أصغر من حضر من الولدان. أصغر من حضر من الولدان بالفتح. يعطي أصغر. أصغر من حضر من الولدان. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز عن صهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. باب رحمة الصغير. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. باب معانقة الصبي. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة ها هنا يضاحكه حتى أخذ فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه. أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط. عندك الحسن والحسين؟ نعم. إذن عندي سقط، عندي الحسين سبط من الأسباط، واللي عندك أصح. أي حسن سبط من الأسباط، نعم، أو سبطان. باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي مسلمة سلم ابن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه. حدثنا موسى قال أخبرنا الربيع بن عبد الله بن خطاف عن حفص عن الحسن ابن خطاف عن حفص عن الحسن أنه قال: إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك إلا أن يكون أهلك أو صبية ففعل. يعني إلا أن يكون أهلك أو صبية ففعل. لا تنظر، إن استطعت ألا تنظر إلى شعر أحد من أهلك يعني محارمك، هذا الأولى. الثانية: أهلك يعني زوجك. إلا أن يكون أهلك لا بأس، أو صبية ففعل. باب مسح رأس الصبي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهثيم العطاري أنه قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن خازم خازم هو أبو معاوية، نعم، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. باب قول الرجل للصغير: يا بني. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبيه عن أبي العجلان المحاربي أنه قال: كنت في جيش ابن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابني ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير، فقال: ذهبنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل فإذا رأيت قوم مسلمين يغزون قوم من المشركين فادفع إليهم الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أيهم يضع الطابع. الطابع اللي هو الرئاسة، يعني يقصد أن هذا قتال على دنيا، وهذا يعني كلام ابن عمر في يعني أناس من أصحاب صلى الله عليه وسلم ومن التابعين كانوا من الفاتحين الأولين من المجاهدين، مع ذلك انظر كيف قال ما سمح أو لم يفته بأن هذا يعني من الجهاد الذي جاءت به النصوص وربطت به الأحكام. فكيف عاد في أزمنة جاءت بعد هي يقطع يعني 100% أنها من القتال على الدنيا. بعض العلماء لما سكت في بعض الأحداث التي حصلت يعني وهي فتن، توصيفها الشرعي أنها فتن، بعض الناس تكلم فيه وشهر به، قال كيف يسكت عن مثل هذه الأمور؟ وما في شك أن هذا خطأ. الفرق بين العالم وبينك أن العالم يزم بالشرع، أنت قد تزم بالإعلام أحيانا، التهويش الإعلامي وغيره، وأنت قد عافاك الله عز وجل مدام هم في بلدك وعندهم علماء هم يفتونهم، هذا هو الأولى. لا تتدخل وتكون أنت تثير الناس هنا وحتى يكون نظير ما في تلك البلاد، أنت عافاك الله عز وجل في بلاد نشرت التوحيد وحمت التوحيد وقتل آباءها وأجدادها في حماية هذا الدين، أحمد الله. تذهب إلى مكة وترجع، تذهب إلى المدينة وترجع، تعبد الله عز وجل آمنا معافى، يأتيك رزقك بحمد الله، شيء عظيم. إذا رأيت منكر أنكره ولا تخاف إلا لو مثل الآية، أحد قال لك لا تنكر المنكر لكن لا تسبب الفتن. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت عمر أنه قال من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر ولا يغفر من لا يغفر ولا يعفى عن من لم يعفو ولا يوقى من لم يتوقى. نعم. ولا يوقى من لا يتوقى. نعم. باب أرحم من باب إرحم باب إرحم من في الأرض. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمر عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يرحم من لا يرحم ولا يغفر لمن لا يغفر ولا يتاب على من لا يتوب ولا يوقى من لا يتوقى ومن لا يتوقى. حدثنا يتوقى. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال قال رجل يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها قال والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور أنه قال سمعت أبا عثمان مولى المغيرة بن شعبة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال أخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. إذن من لا يرحم الناس إما أن تجعلها مضمومة شرطية. نعم. إما أن تجعلها شرطية فتجزم وإما أن تجعلها موصولة فترفع واحد منها. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله أو من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نعم. باب رحمة العيال. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا حرمي حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة وكان بئره قينا وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه. دخن البيت ولا دخن البيت لا كلها صحيحة مفتوحة. هذا يعني من القين هذا الحداد راح وجاب الإذخر ووضعها في النار حتى دخن البيت. من البيت دخن ولا هو دخن البيت أخذ بفعله وراح حطها. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه قال نعم قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. باب رحمة البهائم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل بها فشرب ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من عطش مثل الذي كان بلغني. كلب هذا مفعول مقدم مثل هذا فاعله مؤخنا. نزل البئر فملأ خفاه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حتى حبستيها ولا أنت أكلتيها فأكلت من خشاش الأرض. حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعي حبان بالكسر. نعم. قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي. الشرعبي، الشرعبي قد اسم قبيلة هي من قبائل حمير، الآن موجودة في جهة تعز في اليمن. نعم. قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم قيامة. باب أخذ البيض من الحمرة. حدثنا طلق بن نعم مثل الحمام من الطيور. نعم. قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله نعم. أيوة الصواب، أنا عندي سقطت هذه عن عبد الله اللي هو ابن مسعود. نعم، هو ابن هذا عبد الرحمن بن عبد الله يروي عن أبيه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض البيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم فجع هذه بيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اردد رحمة لها. باب طير في القفص. حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد. عندي عامر. عارم. عامر. عارم. أنا إذا عندي أحد عنده عامر، عندكم عامر يا شيخ؟ هو الصواب اللي عندكم. عارم اللي هو من هو؟ أين أحسن؟ محمد بن فضل السدوسي، سمي عارم ليقال أنها كان في حرامة يعني حدة وشدة، والظاهر أن هذا يمكن في أول حياته، ولا له لطائف يعني ونكت يعني تروى رحمه الله، كان من الحفاظ الكبار. مرة حدث قال حدثنا عاصم الأحول عن عامر الأحول ثم تبسم، قالوا له لما تبسم؟ قال: عاصم أحول وعامر أحول وأنا أحول، ثلاثة حولان في إسناد. يعني ليس من العرامة يعني اللي هو الشدة دائما، يعني يشبه أن يكون في أول حياته شيء من هذا، لكن الصواب اللي عندكم هذا عارم، أنا عندي عامر. نعم. حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة أنه قال: كان ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقصى. حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير، وكان له نغير يلعب به، فقال: يا أبا عمير ما فعل؟ أو أين النغير؟ باب ينمي خيرا بين الناس. ينمي خيرا بين الناس، مضمومة عندي ينمي أو لا لا لا ينمي ينمي خيرا بين الناس. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا بثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. باب لا يصلح الكذب. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن والفجور مضمومة. فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجورة، على أساس أنها بدل من يعني من إن البر. نعم. مفتوحة. ولو هذا في قاعدة في ابن هشام في المغني اللبيب يقول: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، نفس القاعدة الفقهية هي نفسها. نعم. والفجورة يهدي إلى النار، دائما لغة الإتباع أشهر وأفصح، والقرآن هو الغالب عليها، وإن كان في قراءة ثانية فيها السنة إلى صراط العزيز الحميد. الله هذا على الإتباع، الله على الاستئناف، لكنها لغة صحيحة، لكن أجود هذا. نعم. والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حتى حين طالت هجرتها إياه، فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا. لا بأس، ولا أحنث نذري الذي نذرت. نعم مشدودة يا شيخ. ولا أحنث، لا بأس لو شددت. ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا. فلما طال على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود بن يغوث وهما من بني زهرة، فقال لهما أنشدكما بالله إلا أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ فقالت عائشة ادخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم عائشة أن معها ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب. في رواية الصحيح قال حتى استأذنا على عائشة، فقال هنا قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه دخل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيها قبر، لكن في رواية الصحيح قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيشبه أن يكون جمع بينهما. نعم صلى الله عليه. فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب واعتنق عائشة، وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير، ثم اعتقت بنذرها 40 رقبة، ثم كانت تذكر بعدما اعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. باب هجرة المسلم. إيه عندكم عبد؟ نعم. إيه والصواب عبد يغوث. عندنا يغوث. عندك عبد؟ إيه هو الصواب الحقيقة اسمه، لكن أحيانا ربما حذفت عبد هذه لشهرة يغوث. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغروا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا. يصد هو اللغة الأشهر، لكن إذا قومك منه يصدون اللي في الآية معناها يصيحون، لأنه يصد معناه يعرض، ويصد يعني يصيح، واللي في الآية يصيح ولا يعرض؟ اللي في الآية يصيح، وإن كان في قراءة يصدون. نعم. فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. تدوم الأخوة بالإيثار وتنقطع بعكس الإيثار بالأثرة. إذا صار كل واحد يطلب مصلحته هذا أول ما هنا أول ذنب يحدثه هذا منه. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد أنه قال قالت معاذة سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمسلم أن يصارم مسلما فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا. وإن سلم في رواية المسند لم يجتمعا في الجنة، فالمنفي هو اجتماع في الجنة، لا لا يعني هذا الرواية فسرت الدخول يعني أن المراد هو هذا. على كل حال لو حتى صحت هذه الرواية فهذا النص من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد عند أئمة السلف أنه لا بد من وجود شروطها وانتفاء موانعها، لا بد من تحقيق نصوص الوعيد من هذين الركنين. نعم. وإن مات على صرامه ما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. في الرواية الثانية التي في السنن قال وخرج المسلم من الهجرة، يصير هذا الذي ابتدأ وذاك الذي رفض، خلاص الأول هو الذي خرج من الهجرة وذاك هو الذي باء بالإثم. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف غضبك ورضاك. قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك. باب من هجر أخاه سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السلمي هو على كل حال روي هذا وهذا يعني، لكن على كل حال الأسلم يمكنها أشبه لأنه قال في حديث أن إن رجلا من أسلم، هذا يعني هو أقوى عندنا يمكن. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. حدثنا ابن أبي مريم نعم فهو بسفك دمه، ولكن الأشبه اللي قرأته كسفك دمه وهي الرواية التي في الصحيح. نعم. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي الثانية أنها رجل من أسلم صحيح. أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هجرة المسلم سنة كدمه. عندي المؤمن عندك المسلم سنة. نسخة على كل حال. نعم. أي عندنا هجرة يعني لا بأس. نعم. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقال قد سمعنا هذا عنه. باب المهتجرين المهتجرين باب المهتجرين المهتجرين اثنين. نعم. باب المهتجرين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذة أنها سمعت هشام بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ما صارم فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما في أن يكون كفارة له سبقه بالفيء، وإنهما مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا. باب الشحناء. حدثنا محمد بن سلم قال حدثنا عبدة قال حدثنا محمد بن عمرو أنه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المراد بالتنافس المفضي إلى الخصومة، وأورد المصنف حديث ذي الوجهين لأنه يفضي إلى الشحناء. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبي الدرداء يقول ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام صلاح ذات البين ألا وإن البغضة هي الحالقة. بغضة بالكسر، البغضة اللي أشرنا لها سابقا أنها شد البغض. نعم. ألا وإن البغضة هي الحالقة. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن كثير عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء، من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساحرا يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه. باب إن السلام يجزئ من الصرم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بن كعب المدحجي بالذال. إيه مدحج قبيلة معروفة ما زالت إلى الآن في الحجاز. نعم. مولى بن كعب المدحجي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة باب التفريقة بين الأحداث. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال كان عمر يقول لبنيه إذا أصبحتم فتبددوا ولا تجتمعوا في دار واحدة فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. قوله يعني هنا التفريق بين الأحداث كأنه أراد أن طول اجتماع الأحداث الصغار طول اجتماعهم مفسدة لهم، وهذا هو الصحيح، طول اجتماعهم ينبغي أن يكون بينهم كبير يوجههم أو من هو أسن منهم يؤدبهم. نعم. باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. حدثنا عمرو بن خالد باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وهب بن كيسان أخبره وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان راعيا أنه رأى راعيا وغنما في مكان قبيح ورأى مكانا أمثل منه. عندي نشح عندكم بعد أي. طيب هو على كل حال النشح الشيء القليل، لكن اللي عندكم النسخة اللي أنت قريت هذه أزين، مكان قبيح يعني رديء. نعم. ها؟ قشح. القشح والفشح دي كلها يعني من الظاهر التصحيفات النسخة، ولا النشح هو المكان اللي فيه رداءة وقلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. أن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قبيح ورأى مكانا أمثل منه، فقال له ويحك يا راعي حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته. باب من كره أمثال السؤال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أنت نظر فيها الإمام أحمد الشافعي رحمهم الله جميعا. قال الشافعي هو الكراهة، قال الإمام أحمد هو للمنع، قال كالكلب يعود في قيئه هذا قبيح، يقول الشافعي. قال له الإمام أحمد آخر الحديث ليس لنا مثل السوء، فسكت الشافعي لأنه فعلا ليس لنا مثل السوء يعني هو أسوأ ما يكون، وأسوأ ما يكون ما هو هو بالتحريم أشبه منه بالكراهة، لأن الإمام الشافعي رحمه الله إمام من أئمة العربية رحمه الله جميعا. نعم. باب ما ذكر في المكر والخديعة. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأسباط الحارثي واسمه بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا على كل حال أشبه أنه يعني مرسل، يعني مرسلات أبي سلمة، لا قالها أبو هريرة ولا قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الإمام البخاري يعني يعلم هذا، يعلم علته، يعلم أنها الأشبه رسالة. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله حينما يريد أشياء في المسند من هذا القبيل في أشياء مرسلة، يعني يقطع بأنها ليست من كلام لا الصحابي ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه طريقتهم اللي أشرنا لها سابقا، أنهم مدامها في الآداب يريدونها ويجرون هذا المجرى. نعم. قال المؤمن غر يعني يتغافل المؤمن، أما الفاجر لا، خبيث ما يفوت شيء، يعني يستقصي الحق الذي له والحق الذي ليس له. نعم. ولهذا تجد المؤمن ينقاد كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، أي واحد يجي يقبل منه، هذه علامه طيبة، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أليس كذلك، ورحمة. لكن إذا الفاجر لا، الفاجر لا تريد أن ينقاد لك شيئا يسيرا، رفض الفاجر هذا، يعني صلب مثل الجدار، هذا ما هو خلق كريم هذا. نعم. باب السباب. حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فقيل نهضت؟ قال نهضت الملائكة فنهضت معهم، إن هذا ما كان ساكتا، إن هذا ما كان ساكتا، ردت الملائكة على الذي سبهم فلما رد نهضت الملائكة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رديح بن عطية قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك، فقالت أن نؤبن يعني نتهم، إن نؤبن بما ليس فينا، فقالت أن نؤبن بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا، يعني أخذت هذه مقابل هذه، قالت كم مرة أثني علينا عنده وكم مرة، مع أن فيها أثني علينا بأشياء ليست يعني فينا، هذه مقابل ذي. ولهذا بعض الناس يصير سبحان الله أحمق، أدنى واحد يتكلم فيه في مدغشقر ولا في أمريكا الجنوبية ولا في هولندا، يا ويله يا سواد ليله، ما يفوت شيء، يرد على الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، والمسكين تكون صحيفته يوم القيامة ردود، وين الصلاة؟ وين الصوم؟ وين الصدقة؟ وين الدعوة؟ ما تجد سبحان الله إلا قليل. هذا مسكين حرمه الله عز وجل يعني أفضل ما يتقرب إليه من التعبد والتأله، وزيادة على ذلك العفو، اللي بيلاحق الناس يرد عليهم الليل والنهار هذا مسكين ذا. نعم. السلام عليكم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل عن قيس أنه قال قال عبد الله إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب. باب سقي الماء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أظنه رفعه شك ليث قال في آدم 600 سلاما أو عظم أو مفصل على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. باب المستبان ما قال فعل الأول. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستبان ما قال فعلى البادئ حين يعتدي حتى يعتدي المظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العضه؟ ما العضه؟ السكون، سكون الضاد، يعني البتان. أتدرون ما العضه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض ليفسدوا بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار قال: قلت يا رسول الله الرجل يسبني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فقلت يا رسول الله: أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني؟ فرددت عليه: هل علي في ذلك جناح؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال عياض: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم فلم يقبلها وقال: إني أكره زبد المشركين. زبد يعني هدية المشركين. وقال: إني أكره زبد المشركين. باب سباب المسلم الفسوق. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق. حدثنا محمد بن سنان قال أخبرنا فليح بن سليمان قال حد عدها أول إسناد. حدثنا محمد بن سنان قال أخبرنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي. على كل حال في بعض النسخ أخبرنا وبعضها حدثنا، لا بأس، هذا محتمل. الذي يعني يحرر لك هذا أمران: نوع صياغة التحديث هي الرجوع إلى النسخ العتيقة، لأن الغالب النسخ العتيقة ما يصير فيها تصرف من الناسخين، هذا أمر. الأمر الثاني الطرق الأخرى، إذا كان جمهورها والأضبط والأدق فيها على الصيغة هذه حدثنا فيها المعتمدة. لكن على كل حال يعني ولا سيما في الطبقات المتقدمة ما يفرقون بين أخبرنا وحدثنا، الطبقات القديمة المسألة فيها على كل حال واسعة. نعم. حدثنا محمد بن سنان قال أخبرنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه قال: سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة أنه قال حدثنا يحيى بن يعمر أن يعمر ولا يعمر كلها صحيحة، ذكر هذا النووي في تهذيب الأسماء. نعم. أن أبا الأسود الديلي حدثه أنه سمع أبا ذر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وبالسند عن أبي ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمع، إذا رأيت سمع يعني قبلها أنه، وهكذا قال أنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وبالسند عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد اللي هو الطير هذا اللي هو قريب من العصفور، نعم، قال سمعت سليمان بن سورد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: استد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عمرو بن سلمة عن عبد الله أنه قال: ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله. كلمة هجر فقد خرق ستر الله، وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما. وجمهور السلف كما قال شيخ الإسلام تيمية في نهج السنة مع ذلك لم يعني يعملوا هذا الحديث فيكفروا به، لأنه قد يكون هذا متعولا. نعم. باب من لم يواجه الناس بكلامه. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق أنه قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه الرجل بشيء يكرهه، فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة، فلما قام قال لأصحابه: لو غير أو نزع هذه الصفرة. الظاهر أن الصفرة هذه كانت غالبة عليه، وإلا يعني جنس الصبغ بالصفرة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث ابن عمر صبغ، ليس كذلك؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصبغ بها فأنا أحب. كذلك في حديث الصحيحين حديث عبد الرحمن بن عوف دخل عليه وبه وضر من زعفران، في الرواية الثانية قال: أثر من صفرة، قال: ما مهيم الحديث. فهذا يعني الظاهر أن المراد ليس اللون ما يترتب عليه حكم ولا يعلق به شيء، إلا إذا كان له وصف زائد، مثل أن يكون الغالب الحمرة على صفة لباس المشركين، قال: إنها لباس قوم كفار، وله لبس الحمرة في حديث البراء. وهكذا في الصفرة إذا كانت غالبة، مثل لباس البوذيين الآن يعني يكون هكذا صفرة، مثل هذا الجنس ينهى عنه. نعم. باب من قال لآخر: يا منافق، في تأويل تأوله. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه السلمي شيخ ولا الأسلمي السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب من المشركين فأتوني بها. فوفيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرا، فقال صاحبي: ما أرى. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف، فأخرجت صلى الله عليه وسلم. عندكم إيش؟ إزار صوف. إيه، لا، عليه إزار صوف. طيب، لا بأس، يعني هذا قطعها عن الإضافة، هذا أضافة وأنت قطعتها عن الإضافة، كلها. نعم إزار صوف. نعم إزار صوف فأخرجت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه. فقال ما حملك؟ فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال صدق يا عمر أوليس قد شهد بدرا لعل الله اطلع إليهم. فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. هذا انظروا المصنف رحمه الله هذا التبويب العظيم قال باب من قال لأخي لآخر يا منافق في تأويل تأوله. هذا الذي أشار له يعني في منهج السنة شيخ الإسلام الإنسان قد يقول هذه الكلمة في فعل ولكنه لا يكون الفاعل كذلك. نعم قوم الكتاب الذي معك أي بالنصب بالرفع وش الكلمة قلنا الكتاب الذي معك بالنصب أي. أي يعني أخرج على المفعولية هذا حدث الفعل والفاعل كله هذا صحيح. السلام عليكم. باب من قال لأخيه يا كافر. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. لأخيه عندي كافر بدون ياء يعني جيد هذه ولا هذه نسخة. نعم حدثنا سعيد الباب ذا قريب من ذاك في تأويل تأوله. نعم حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما. إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر. وهل يمكن أن يقع الإنسان في هذا في الكفر؟ الجواب نعم هذا مقتضى الحديث عند الله تبارك وتعالى قد يقع. وهذا ما أورد هذا الحديث إلا للتغليظ من هذه الكلمة. الإنسان يقول لأخيه المسلم يقول له يا كافر قد يكفر الإنسان بهذه الكلمة عند الله في علم الله قد يخرج صلى الله عليه وسلم هذه عقوبته. ولكن كما ذكرنا أن هذه حديث الوعيد لابد من توفر شروطها وانتفاء موانعها. نعم صلى الله عليه وسلم. باب شماتة الأعداء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. باب السرف في المال. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من والله الله أمركم من وأن تناصحوا وأن تناصحوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا يا شيء إيه من شيء. نعم هذه النفقة آية البقرة. وما أنفقتم من شيء إن الله يعلمه. نعم يخلفه ولا يخلفه يا شيخ؟ يخلفه. وما أنفقتم من شيء مفتوحة عندي أنا فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال في غير إسلاف ولا في غير إسراف ولا تقتير. باب المبذرين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبدين عن أبي العبدين عن أبي العبيدين عن أبي العبيدين قال أنه قال سألت عبد الله عن المبذرين فقال الذين ينفقون في غير حق. حدثنا عارم يعني المصنف هنا اختياره هنا رحمه الله في قوله باب المبذرين انظروا لما أورد هذا الأثر يعني يقصد أن الإسراف هو الإنفاق الإنسان في حق ولكن يغلو ويتجاوز أما التبذير إنفاق في غير حق أصلا. نعم وهذا لعله من أجود ما قيل في هذا الباب. نعم حدثنا عارم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى المبذرين قال المبذرين في غير حق. باب إصلاح المنازل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال كان عمر يقول على المنبر يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه مثاويكم يعني بيوتكم. نعم. يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثاويكم وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم فإنه لن يبدو اطردوها من البيوت. نعم. فإنه لن يبدو لكم مسلموها وإنا والله ما سالمناهن منذ عاديناهن. باب النفقة في البناء. حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب أنه قال إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء يعني البناء الذي لا يحتاج إليه. نعم. صلح. باب عمل الرجل مع عماله. حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو بن وهب الطائفي قال حدثنا غطيف بن أبي سفيان أن نافع بن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه قال لابن أخي له خرج من الوهط أيعمل عمالك؟ قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقفيا لعملت ما يعمل عمالك. ثم التفت عندي أما لو كنت لعلمت واللي عندك أنت لعملت الظاهر أنها لعلمت ما يعمل عمالك. أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعلم يعني لعلمت ما يسوون عمالك هذا الظاهر مقصودة ولا لعملت ما يعمل عمالك هذا ما, ما, ما, ما لها يبدو معنى. نعم. علمت يمكنها أشبه. ممكن هذا صحيح لكن الأثر سياقه هو يقول لها يعمل عمالك قال لا أدري فيسأله يقول لو أن تدري وش سوون لو أن ثق فيك أن تدري وش سوون فيشبه أن يكون السياق هذا لكن على كل حال قد يكون يعني العلم يستلزم عمله يعني يمشي يشبه أن يكون هذا لكن على كل حال نضعها نسخة واللي يبدو له في أحد المعنيين شيء لكن هذا سياقه هو الظاهر من هذا. نعم. ها؟ هو يقول لو كنت أهل ثقيف فيهم حرص يعني حرص بزيادة يقولوا لو أنت ثقفي أصلي يعني صحيح كان تدري وش عمالك يسوون تتركهم يعملون بس ولا تدري يسوون فالظاهر أنه يريد هذا لكن يعني على كل حال مدام في أحد النسخ لعاملتها نجعلها نسخة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره قال أبو عاصم مرة في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. باب التطاول في البنيان. حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. أخبرنا عبد الله قال حدثنا حريث بن السائب قال أنه قال سمعت الحسن يقول كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقوفها بيدي. وبالسند عن عبد الله أنه قال أخبرنا داود بن قيس أنه قال رأيت الحجرات في من جريد النخل مغشيا من خارج بمسوح الشعر وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع وأحرز البيت الداخل 10 أذرع وأظن سلكه. علينا يا شيخ قال رأيت الحجرات يعني حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن عبد العزيز كذا هو يريد الحجر. وبالسند عن عبد الله أنه قال بن عبد العزيز كان عمر بن عبد العزيز يعني يخالف خلفاء بني أمية يقول لو أنهم تركوا حجر النبي صلى الله عليه وسلم ما مسوها حتى يرى الناس يعني عيش النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته البيوت انظروا هذا وصف لنا وصف دقيق يعني ما هي الحجر التي كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم سقفا قصير وجزء منه معروش وجزء منه ليس فيه بناء، يعني كأنها عبارة عن سور فقط، جدر أربعة ونصف منه أو جزء منه معروش والباقي غير مسقوف، لأنها قالت تظهر في حجرتها، حجرة عائشة تظهر الشمس فيها في حديث الصحيحين والموطأ. فكان عمر بن عبد العزيز يرى أنهم لو تركوه لكان يعني آية من آيات الله. نعم. قال رأيت، نعم، حجرات، رأيت الحجرات من جريد النخل مغشيا من خارج مغشاة، عندنا مغشيا، ها؟ عندنا مغشيا، مغشيا من خارج، أي مغشيا من خارج، إذا تكون مغشيا من خارج، مغشيا أو مغشيا، عندي مغشاة أحسن، هذه من خارج بمسوح الشعري. طيب نعم، شو أقول إيش؟ نعم، مغشاة من خارج بمسوح الشعري، نعم، وأظن، نعم، وأظن عرض مغشاة من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من ست أو سبع أدرع، يعني ثلاثة أمتار تقريبا، ها، أو أقل، بيت ثلاثة أمتار، الله أكبر، نعم. وأحرز البيت الداخل، وأحزر البيت، وأحزر كلها بعض ضرب ونصر، لكن أحزر يعني من الحزر اللي هو القياس المساحة، البيت الداخل، وأحزر البيت الداخل عشر أذرع، وأظن سمكه سمك مضمومة عندي، لا لا سمكه، وأظن سمكه بين الثمان والسبع نحو ذلك، ووقفت عند باب عائشة فإذا هو مستقبل المغرب، مستقبل المغرب، نعم، يعني بابه من جهة المغرب، نعم. وبالسند عن عبد الله أنه قال أخبرنا علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي، مسعدة، نعم مسعدة، نعم، عن عبد الله الرومي أنه قال دخلت على أم طلق فقلت ما أقصر سقف بيتك هذا؟ قالت يا بني إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله ألا تطيوا بناءكم فإنه من شر أيامكم، يعني في رواية مسعد قال فإن شر أيامكم يوم تطيلون بناءكم، هذا أبين في لفظ مسعد. نعم. باب من بنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل عن حبث بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائضا أو بناء له فأعانه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال دخلنا على خباب نعود وقد اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتياه مرة أخرى وهو يبني حائط. أتيناه ثم أتيناه مرة أخرى نعم. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفري عن عبد الله بن عمرو قال أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لي خصا لنا فقال ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله فقال الأمر أسرع من ذلك. باب المسكن الواسع. حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع عن خميل تقدم لنا عن خميل عن نافع بن عبد الحارث بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. باب من اتخذ الغرف. حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك بن إبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له فسمع الأذان فنزل ونزلت فقارب في الخطى فقال كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية وقال تدري ما فعلت بك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في هذه المشية وقال تدري لما مشيت بك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. باب نقش البنيان. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا محمد بن أبي الفديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن ابن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابن أبي هند هند ها هند لا هند مكسورة يا شيخ هند نعم ما في موجب لها نعم نعم ابن أبي هند نعم عن ابن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. قال إبراهيم يعني الثياب المخططة. عندك عندي المراجل عندك المراحل الحاء يعني المراجل عليها صورة الرجال ومراحل على هذا تكون صورة الرحال إما الرجال ولا صورة الرحال. طيب صورة. نعم ايش في هذا؟ قال ابراهيم من يقصد يقول ايه يشبه ان يكون النخعي يمكن قد يكون نعم. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال قال ابراهيم الظاهر انه ابراهيم بن منذر الحزامي ويحتمل ان يكون النخعي. مشهور ابراهيم النخعي بتفسير روي عنه اشياء كثيره في تفسير المرفوع نعم. صلى الله عليه. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة أنه قال كاتب المغيرة أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. حدثنا آدم قال حدثنا الشاهد منها لإضاعة المال كأنه يرى البناء لما فيه فائدة أو لا يفيد أو لا يحتاج إليه نعم يكون من إضاعة المال نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحد لن ينجي أحد منكم عمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. باب الرفق. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن عبد شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. هذا يعني يهود وأساءوا الأدب وابتدأوا العداوة صلى الله عليه وسلم. مع ذلك صلى الله عليه وسلم قال ما قال لها أرفقي لا قال لها بلفظ نعم إن الله يحب الرفق في الأمر كله نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عن عمرو عن ابن ابي مليكة عن يعي عن ما قرات هذا ثم قرات ايه عندك هو موجود عندي موجود نعم. طيب حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن الاعمش وذكر مثله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعطي حظه من الرفق فقد اعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر بن نافع واسمه أبو بكر مولى زيد بن الخطاب أنه قال سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قالت عمرة قال قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عدراتهم. حدثنا الغدائي غداني أحمد بن مفتوحة يا شيخ عندي بعد غلط الصواب الغداني أحمد بن عبيد الله نعم. حدثنا الغداني أحمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير بن أبي كثير قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكون الخرق صح كذا الخرق يعني الحمق أو الشدة نعم لا يكون الخرق في شيء إلا شانه وإن الله رفيق يحب الرفق. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حدثنا أحمد بن يونس وقال حدثنا زهير عن قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت على بعير فيه صعوبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم والظلم ظلمات يوم القيامة. باب الرفق في المعيشة. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد أنه قال حدثني أبي أنه قال حد دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقالت أمسك حتى أخيط نقبتي نقبتي ما يجعل في التكة هذه في السراويل حتى تحبك نعم أمسك حتى أخيط نقبتي فأمسكت فقلت يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت أبصر شأنك إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. باب ما يعطى العبد على الرفق. لمن لا يلبسه يعني الذي الموصول نعم لمن لا يلبس الخلق نعم. باب ما يعطى العبد على الرفق. حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وعن يونس عن حميد وذكر مثله. باب التسكين. حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا قتيبة التسكين يعني الأمر بالسكينة عندكم كلكم التسكين كذا يعني الأمر بالسكينة نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم فقالوا يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا فصحنا الجراء في بطنها إذا كان باب ضربة نبح إيش ينبح ضربة يضرب يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا فصحنا الجراء في بطنها. فذكروا لنبي الله فقال إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. باب الخرق. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح أنه قال سمعت عائشة تقول كنت على بعير فيه صعبة فجعلت أضربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علية عن الجريري كذا جاء الجريري سعيد مر علينا غير مرة عن أبي نذرة أنه قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر طلبت حاجة إلى عمر في خلافته فانتهيت إلى المدينة ليلا فقدرت عليه وقد أعطيت فطنة ولسانا أو قال منطقة فأخذت في الدنيا فصغرتها فتركتها لا تسوي شيئا وإلى جنبي رجل أبيض الشعر أبيض الثياب فقال فلما فرغت فقال لما فرغت كل قولك كان مقاربا إلا وقوعك في الدنيا وهل تدريم الدنيا إن الدنيا فيها بلاغنا أو قال زادنا إلى الآخرة وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة قال فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني فقلت يا أمير المؤمنين من هذا الرجل الذي إلى جنبك قال سيد المسلمين أبي بن كعب. كان هذا يعني الرجل قام يسأل يقول هذا منه يسأل الخليفة مثل هذا الأمور هذه ما يسأل واحد يجي واحد لي يعني رجل كبير في السن يقول لها بيك توصف لي المكان الفلاني شو واحد من الشباب يعني في سنك واحد يقول الخليفة ولا واحد يدخل على ملك ولا سلطان يقول طريق الدرعية معين شمال ولا جنوب ما لقيت إلا تسأل الخليفة سأل أي واحد. فلهذا بوب عليه البخاري باب الخرق رحمه الله. نعم. حدثنا علي قال حدثنا مروان قال حدثنا قنان بن عبد الله النهي. قنان بالفتح عندي كسر هذا صواب قنان. نعم. قال حدثنا قنان بن عبد الله النهمي قال حدثنا عبد الرحمن نهم بطن من همدان النهمي ما زالوا موجودين في شمال صنعاء الآن. نعم. قال حدثنا قنان بن عبد الله النهمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عوساجة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشرة شر يعني البطر من الحمق هذا معنى الخبر. نعم. باب صناع المال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حناش بن الحارث عن أبيه أنه قال كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا فجاءنا كتاب عمر أن أصلح ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن حبان كلها حبان لكن أولا ذكرت حبان إيش؟ لا محمد بن يحيى بن حبان عمه واسع بن حبان وجده الصحابي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف إذا بايعت كلهم بالفتح حبان. نعم. فيه الحقيقة من أحسن يعني الضبوط ضبط الحافظ رحمه الله في التقريب تقريب يقول باب حبان بالفتح ثم يعقبه باب حبان بالكسر وهكذا في جنس هذه الضبوط جيد يعني اللي ما وده يتوسع في الضبوط يعني يخدمه التقريب. نعم. قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن داود بن أبي داود أنه قال قال لي عبد الله بن سلام إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها فإن للناس بعد ذلك عيشا. باب دعوة المظلوم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل لقوله ارزقنا وأنت خير الرازقين. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نظر نحو اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك وقال اللهم ارزقنا من تراث الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا. باب الظلم ظلمات. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عبيد الله بن مقسم أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقول عندي مقسم وهو مقسم هذا ابن مقسم. مقسم نعم. قال حدثنا عبيد الله بن مقسم أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سبقوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حدثنا حاتم قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف ويبدأ بأهل المظالم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال حدثنا قال أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا مسدد وإسحاق قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهدبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمنزلة لا أحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. هذا في كتاب الله ويدخلهم الجنة عرفها لهم. نعم. لا أحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم الفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش وإياكم الشح فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه لك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي الضحى الضحى أنه قال اجتمع مسروق وشتير بن شكل وشتير بن شكل في المسجد فتقوص إليهما حلق المسجد فقال مسروق لا أرى هؤلاء يستمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا فإما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال حدث يا أبا عائشة. قال هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال نعم. قال وأنا سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ قال نعم. قال وأنا قد سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال نعم. قال وأنا سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله؟ تفويض يعني الاتكال على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال نعم. قال وأنا سمعته. حدثنا عبد الأعلى بن مسهر أو بلغني عنه أنه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما في منكم على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه الخيط غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. باب كفارة المريض. حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث إنه قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد بن الزبيدي أنه قال حدثنا سليمان بن عامر أن غطيف بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح وهو وجيع فقال كيف أمسى أجر الأمير؟ فقال هل تدرون فيما تؤجرون؟ فقال بما يصيبنا بما نكره. فقال إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم. ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون. ولكن هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولا يدخل في كفارة الذنوب ولا يدخل في رفعة الدرجات إلا كفر الله بها من خطايا. ما في شك أن الإنسان هذا يفسر حديث مسلم أن الإنسان لا يبلغ بعمله يعني هذه المراتب العالية في الجنة ولكن يبلغها بالهم والحزن والمرض. نعم. نوه الإخوة إلى أنه إذا أذن لصلاة الظهر سيستأنف بين الأذى والإقامة القراءة. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبيه أنه قال كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة فلما دخل عليه قال أبشر. يعني في كندة يعني محلة القبيلة لأنهم كانت القبائل في الفتح الإسلامي كان لهم سبحان الله طريقة يعني حتى في الغزو. على كل حال هذا موضوع طويل لكن الشاهد فيه هذا في كندة ولا كندة ليست هي الآن. قال كنت مع سلمان يعني في العراق يعني الكندة في جنوب الجزيرة العربية جنوب اليمن هي. لكن المراد هنا أن القبائل كانت تتجمع ولهذا سمي الأوزاعي لأن القبائل كانت أوزاع تكون على خارج سور دمشق وكذلك في العراق خارج البصرة والكوفة وفي محلات فيقال بنو تميم وبنو كلاب وبنو عذرة وهنا بنو في كندة وأشباه ذلك. نعم. قال كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله كفارة ومستعتبا وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عدي بن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل ما عليه خطيئة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمرو وذكر مثله وزاد في ولده. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر بين الجلد واللحم؟ قال لا. قال فهل صدعت؟ قال وما الصداع؟ قال ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال لا. فلما قام قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي فلينظره. هذا ابن رجب رحمه الله له جزء في هذا يعني فيه دلالة على النصوص كثيرة في أن الإنسان إذا لم يصب بأمراض ولم يصب ببلايا فليست أمارة خير عليه لأن هذا يكون مظنة الاستدراج وكثرة ما يحصل للإنسان من هم وغم ومرض ونكبات هذه كلها دلالة على الكثرة دلالة على كثرة الإنسان وأجر كثرته عند الله عز وجل كثرة أجره. نعم. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في الصحيح يشدد عليهم ما لا يشدد على غيرهم. نعم. باب العيادة جوف الليل. نعم. حدثنا عمار بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق بن سلمة عن خالد بن ربيع أنه قال قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق بن سلمة. عندكم يا شيخ سفيان بن سلمة؟ ها؟ سفيان بن سلمة لا شقيق. نعم. عن شقيق بن سلمة عن خالد بن الربيع أنه قال لما ثقل حذيفة سمع بذلك رهط والأنصار فأتوه في جيف الليل وعند الصبح قال أي ساعة هذه؟ قلنا جوف الليل أو عند الصبح. قال أعوذ بالله من صباح النار. قال جئتم بما أكفن به؟ قلنا نعم. قال لا تغالوا بالأكفان فإنه لن يكون لي عند الله خير بدلت به خيرا منه وإن كانت الأخرى صلبت سلبا سريعا. قال ابن إدريس أتيناه في بعض الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عيسى بن المغيرة عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. حدثنا المكي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد أن أباها قال اشتكيت من مكة شكوى شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال لا. قال أوصي النصف أو أترك لان وأترك لان النصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث وأترك لا الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشفي سعدا وأتم له هجرته فما زلت أجد برد يده على كبدي كما يخال إلي حتى الساعة. كما يخال إلي حتى الساعة. باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان أبو ربيعة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إذن إلا كتب له ما كان يعمل في صحته كتب لأنه قال بعدها فإن عافاه عشى له. نعم كتب. نعم. ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته وما كان مريضا فإن عافاه أراه قال عسى له عسى له يعني فسح له في العيش. نعم. وإن قبضه غفر له. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عسله يعني أجره فسحل في رزقه في عيشه في نفسه. نعم عسله. شفت العسل هذا كل المخاخي شيخ هذا التعسيل هذا ورد يمكن نحن 7 نصوص في الشريعة فيها منها المسلسل بالحنابلة المسلسل بالرواة كلهم حنابلة سمعنا من الشيخ بن مرشد رحمه الله وسمع من الشيخ سعد بن عتيق قال في الحديث قال عسله إن الله عز وجل إذا أراد قبض عبد مؤمن عسله قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا قبل موته يعني كأنه أعطاه عسل يتذوقه طعمه هذا معنى عسله هنا وإن قبضه غفر له الحديث في هذا المعنى. نعم اي عندك في الشرح النسخة الشرح له في رواية المسند قال عسى له، قال وهنا ذكر الرواية الثانية قال مأخوذ من عسل الطعام. طيب وفي الرواية الثالثة قال عسله في الناس يعني طيب ثناءه، لكن على كل حال التعسير هذا ورد في نصوص كثيرة يعني عدة. نعم حدثنا موسى بعده فإن شفاه عسله. نعم حدثنا موسى قال حدثنا حمال بن سلمة عن سنان عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله وزاد قال فإن شفاه عسله. حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابعثني إلى آثر أهلك إلى آثر أهلك عندك، فبعثها إلى الأنصار فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية، فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال ما شئت إن دعوت ما شئت إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، يعني ما أجعل الجنة جزاء محتمل. نعم يعني هنا يقصد بالخطر المغامرة. نعم وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نحيلة قيل له ادعو الله. هو يقال فيه نحيلة ونخيلة كلاهما، أنا عندي نحيلة وله يقال فيه هذا وهذا. نعم قيل له ادعو الله من الصحابة رضي الله عنه. نعم قيل له ادعو الله قال اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فقيل له ادعو فقال اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن مسلم عن عمران بن مسلم من أبي بكر قال عن عمران عن عمران بن مسلم أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أتكشف فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. هذا استدل به جمهور السلف على أن الصبر أولى من التطبب، ولكن هذا مقيد عندهم بما لم يكن مفضيا إلى السخط أو التسخط. أفضى إلى التسخط فبالإجماع لا يجوز، لأن التسخط نسأل الله العافية وملامة الله تعالى في أفعاله يعني خطير. نعم حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة مضمومة. أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. قال وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة رضي الله تعالى أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب أنه حدثني عمي عبيد الله بن عبد الله بن موهب أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. عندي قضية وش عندك؟ إلا قصة قصة. طيب يقص الحق أو يقضي الحق وهو خير الفاصلين. طيب نحطها نسخة حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطاياه. عندي قضاء كلاهما صحيح. نعم أي كذلك في آية الأنعام يقص الحق يقضي الحق لأنك القص والقضاء هو كله فصل. نعم. باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية يعني هل يعد شكوى؟ كان السلف يرون أن يعني جمع من السلف يرون حتى أنين المريض يرونه من الشكوى. قال عبد الله بن الإمام أحمد قال لأبي يا بني أخرج إلي كتاب طاووس، قال فأخرجته إليه فقرأ فيه الإسناد إلى طاووس أنه كان يكره الأنين للمريض. نعم. حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أنه قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله بعشر ليال وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله كيف تجدينك؟ قالت وجعة. قالت إني في الموت. قال إني في الموت. فقالت لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك. هذا أيام الحجاج، وهذا قولها وجعه هو خبر كما في قوله تعالى في قصة موسى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هو إخبار، مجرد الإخبار ليس به شيء. نعم. وإما أن تظفر فتقر عيني فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها. وإما أن تظفر فتقر عيني. طيب عيني طيب. فإياك أن تعرض عليك خطة فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت وإنما عن ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب أنه قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إن كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدهم بالعطاء باب عيادة المغمى عليه. يقولون في فرق بين القمل والقمل، في فرق القمل والقمل، في فرق رسلنا عليهم القمل، القمل في قراءة شاذة القمل، يقولون القمل هو اللي يطير والقمل اللي ما يطير، في قمل الصغير ذا أحيانا فيه نوع منه يطير وفي شيء منه ما يطير. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. نعم. لاحظوا كيف أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع أن جابر يعتبر من أولاده صغير في السن، لكن إكراما لأبيه، إكراما له وإكراما لأبيه الذي قتل وترك عدة بنات، نحو 6 أو 7 بنات تركهن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه وبيته في أقصى المدينة، قال وأبو بكر وهما ماشيان، يمشي على ما ركب النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له. تتوقعون أن هذا الذي يأتي إلى أصغر أصحابه يمشي يعوده وفاء له ولأبيه رعاية له ولأبيه أن هؤلاء يعني يرتدون بعد وفاته؟ كما قالت المجوس في الشك أنها ما يصدق مثل هذا أحمق فضلا عن عاقل. نعم. باب وعيادة الصبيان. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فبعثت فبعت صبيا ولا صبية أن صبيا, صبيا ها؟ نعم. أي هو في الرواية الثانية قال صبية والظاهر أن هذا أشبه لأنه قال في الآخر يعني سيأتي ما يدل على أنها بنت وليس ابنا. نعم نعم. أن صبية لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتي في الموت. أنا ولدي ولو مكتوب عندي ولد يعني. لا بأس الولد يطلق على الذكر والأنثى. أي أن صبيا ثقولا أي ولكن الرواية هي التي في الصحيح صبية والرواية الثانية قال أن ابنة لرسول الله لابنة رسول الله. لكن على كل حال يعني مثل ما جنس الاختلاف هذا يحصل. نعم. لكن يكون الأجود هو ما دلت عليه غالب الروايات. نعم. فقال للرسول اذهب فقل لا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبره فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبية فوضعها بين ثندويتيه ثندوتيه يقولون أن الثدي للمرأة ها والثندوة لكنه ورد في لغة العرب ورد في يعني الأحاديث أن الثدي كذلك للرجل لكنه قليل ولا الغالب عند العرب هذا اللي قال هنا ثندوتيه ولصدره. نعم. ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة الله إن الله لا يرحم من عبادي إلا الرحماء. رحمة لها. نعم يعني كذا صبية. نعم. نعم. باب حدثنا الحسن بن واقع اكتب شيء واقع لا باب في باب ولا ما في باب عندنا باب فقط هذا يصنعه العلماء كثيرا يعني كثير جدا تجدون هذا في البخاري وتجدونه في السنن يعني بالذات سنن الترمذي كثير يقول باب باب وهم يريدون أحيانا باب إما يريدون به شيئا مجملا إما يريدون به أنه فرع عن الباب الذي قبله أو يريدون أنه باب في جنس هذا الموضوع الذي يتحدث عنه وربما كما صنع مالك رحمه الله في موطئه في الآخر لأنه باب يجمع يعني هذا. نعم. حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه قال مرضت امرأتي فكنت أجي إلى أم الدرداء فتقول لي كيف أهلك فأقول لها مرضى فتدعو لي بطعام فآكل ثم عدت وفعلت ذلك فجئتها مرة فقالت كيف قلت قد تماثلوا فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرها عن أهلك أن كنت إذ كنت ها؟ أي يمكن يعني أن كنت جيدة. نعم نسخة أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى فأما أنت مثل فلا ندعو لك بشيء. باب عيادة الأعراب. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي أنه قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي بل هي حمى تفور على شيء كبير كيما تزيره القبور. قال فنعم إذن. في رواية أن الأعرابي مات من الصباح البلاء موكل بالمنطق وهكذا لبعض الناس يمرض مرض شديد ويجلس أحيانا ستة أشهر سنة ونصف سنتين ثم يذهب أجره بكلمة كما قال أبو هريرة لتكلم بكلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته صلى الله عليه وسلم. هذا من أحمق الناس أنه يجلس في البلاء سنتين ثلاث سنين ثم يفاجأ المسكين أنه أذهب نفسه أذهب أجره المسكين هذا بهذه الغضبة الحمقى. نعم. ماذا تسميته على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، يعني أنهم يبهمونه. ولذلك دائما الحقيقة البحث في المبهم ما حمده السلف، ما يوجد عندهم كتب في هذا، إنما صنفت الكتب بعد 300-350 فما فوق، بدأ تصنيف هذه الكتب. كان لهم يعني يقول مدام سكتوا نسكت، وبعض العلماء رأى أنها موجودة في بعض الأجزاء وبعض السير وبعضها الغالب عليها ما هي يعني قوية الإسناد في التسمية، لأنها تكون من رواية يعني مقاطيع ومراسيل و... نعم. باب عيالة المرضى. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من دعا منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من عادى منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابة قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائم وهي تزفزف، فقال: ما لك؟ قالت: الحمى أخزى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. الكير أو الكير شيخ، كما يذهب الكير كذا خبث الحديد. نعم. صلى الله عليه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: استطعمتك فلم تطعمني. قال: فيقول: يا ربي، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. فقال: يا ربي، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلان استسقاك ولم تسقه. أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. هذا اعترضوا على شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا له: أن تؤول الآن لما فسرت هذا الحديث. قال له: أن تؤول. قال: إيه، التأويل هو ورد في الحديث. يعني إلى الآن بعض الناس ما فهم مذهب السلف، إذا ورد النص بتفسير الصفة أو بيان كنه الصفة أهلا وسهلا، أليس الكلام صفة من صفات الله؟ طيب، ورد من بين سائر الصفات بيان كنه صفة الكلام، قال في حديثين أو ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا صوتي إذا صوت يسمع القريب، أليس كذلك؟ لكن البعيد ما يسمع. انظر كيف لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن ما لله يختلف عن ما للخلق، بيّن بهذا. فإذا جاء الشرع أو النص بتفسير كنه الصفة أهلا وسهلا، إذا ما جاء الشرع بشيء ليس لك أن تخوض على في بحر وقف عنده الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من أول بشرية إلى آخره. قف حيث وقفوا، ما يعجبك نوح ولا الأنبياء الذين بعده، إبراهيم خليل الله، وهل أمم من الأنبياء ولا سيد الأولين والآخرين؟ كلهم وقفوا، قف أنت مثلهم، لماذا تخوض؟ هذا الخوض هو الذي سبب مصائب في هذه الأمة، وليس نحن الذين سببنا، هم الذين سببوا لما خرجوا عن منهج السلف، هم الذين سببوا هذه المشاكل، سببوا الحروب والطائفية في هذه الأمة، ولا نحن على ما قال الله وقال رسوله، ومع ذلك هم يصيموننا بأننا نحن الذين فرقنا الناس، يعني يصنعون البلاء ثم يرمونه بغيرهم، نسأل الله العافية. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو عيسى الأسواري. الأسواري الأسواري جمع سور. نعم. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز نذكركم الآخرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، على كل مسلم: عيالة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثة. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمال كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما إن صدقتك من مالك صدقة ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده: كل ما جعله الله تبارك وتعالى في أحكام الفرائض وتقسيماتها كلها في مصلحة الورثة. ولهذا الأب لو توفي إنسان وترك ابنا وأبا، الأب يأخذ السدس، والابن الباقي اللي هو خمسة الأسداس، مع أن في الشرع قال له وهو حي: أنت ومالك لأبيك. لكن الشريعة هذا اتجاهها، وهذه سياستها، وهذا تشريعها. ولهذا فيه رجل جاء إلى، يعني هو ترك ابن عم له وبنت، وكان له بيت ما يملك إلا هذا البيت. فجاء هذا الإنسان لما توفي، جاء ابن العم وقال: أريد نصيبي. ما في حل إلا يبيعون البيت. باعوا البيت، أخذت هي كم؟ النصف، وابن العم الباقي تعصيبا، أليس كذلك؟ خرجت البنت من دون بيت، من عاد يجيب لها بيت؟ ستعيش عذاب على الإيجار هذا إلى أن تموت. لاحظتم الفرق؟ هذا معنى قول المصطفى: إنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون. لو كان هذا الإنسان وهب للبنت في حياته هذا البيت خلاص، لأنه قد يكون ابن العم هذا خسيس ما ينظر هذا ضعيفة المرأة هذه، يروح يأخذ النص يقول: لا، أبي نصيبي إن شاء الله يقسم البيت شيول ولا بذا، أنا أبي نصه، أبي نصيبي أنا. وتصير المسكينة هذه يعني ضحية. ولذلك أكبر خطأ يرتكبه الأب هو أنه يصنع مثل هذا الصنيع وهو لا يشعر، ما يدري أن حسب ولد عمه رجال، وبعدين طلع يعني بكل أسف يعني هذا تصرفه. نعم. باب فضل عيالة المريض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء أنه قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عن من حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: حدثنا أبو أسامة عن المثنى، أظنه ابن سعيد، أنه قال: حدثنا أبو قلابة عن عند ابن سعيد، أظنه ابن سعيد. عندك ابن سعد؟ أي أنا عندي سعيد. نعم، أظنه ابن سعد. قال: حدثنا أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. باب الحديث للمريض والعائد. حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص حدثنا. قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خال بالرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. باب من صلى عند المريض. أنا أبا بكر بن جزء. لا أنا أبا بكر بن جزء. نعم. ها؟ إي ما يخالف هذا التصحيح فيما بعد، لكنه النسخة جزء، ولا الشارح يقول كذلك. من جزم. جزم. بالزاي بالجيم. إي يعني بالوجهين. عندك كذا؟ إي أحسنت جزاك الله خير. باللام يا شيخ ولا بالميم؟ جزء ولا جزم؟ جز. جزء. جزء. همزة. بهمزة آخره همزة. وسعد وسعيد الشيخ يقول لنا في التقريب يعني قال بالوجهين. نعم. سعد وسعيد يقال سعد يقال سعيد. نعم. باب من صلى عند المريض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء انه قال: عاد ابن عمر ابن صفوان فحضرت الصلاه فصلى به ابن عمر ركعتين وقال: انا سفر. باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا الحقيقة يعني تنبيه المصنف إلى أن المشرك يعاد، وكذلك تنبيه إلى هذه الأحاديث. هو الحقيقة مفخرة يعني من فخر هذا الدين. لو جارك خواجة من الخواجات ورحت دائما اضطروه إلى أضيق الطريق، ورحت وسديت بابه وسديت عليه في سيارته، وإذا مشى حديته ورقيته الرصيد، والقاموس هذا القاموس العظيم هذا، ما نستفيد، نتقدم ما نتقدم. لكن هل جار هذا اللي عندك الخواجة من أي بلد كان، لو جئت وأهديت إليه مرة طعام ومرة هدية ومرة أعطيته طيب ومرة شيئا فشيئا. الصورة الأولى أخونا أبو رصيف هذاك اللي رقيه الرصيف، وش تتوقعون؟ يقول: جئت بلد الله لا يبارك اللي فيها، فيهم فعلوا بي وفعلوا بي وفعلوا بي، ذا دين ذا. لكن الثاني، وهذا شيء علم بالتجربة ومعلوم بالنصوص الشرعية، فما يجي إنسان يأخذ بجزء من ألف نص اضطروهم إلى أضيق الطريق ويذهب أخونا في الله ويترك، لأن هذا شغل البطالي، يريد أن يستروح بهذا هذه البطالة إلى عدم الدعوة، أنه ما يدعوه الله عز وجل. سهل، الدعوة تحتاج إلى جهد وإلى مكابدة وإلى إنفاق في سبيل الله، ولهذا جاء الإنفاق في سبيل الله في كل آيات القرآن، وقدم أحيانا الإنفاق في بعض الآيات على الجهاد، فهذا يحتاج إلى جهاد. ولذلك الحقيقة من أخذ بهذا وقال لا ينبغي أن يغلظ عليهم، هذا إنسان الحقيقة صاحب هوى. نعم. باب ما يقول للمريض. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبتاه كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قال: وكان أبو بكر إذا خلت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما وهل أردن يوما مياه من جنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. كل هذه اسم ماء وهذه أسماء جبال. نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. لما كان دعا بأن تنقل الحمى إلى الجحفة، لأنه كان فيها قوم كفار يشتغلون بهذه الحمى عن معاداته صلى الله عليه وسلم. وهذا على كل حال حتى هذا كان في زمن معين، والآن الحمد لله هي من أصح البلاد، اللي هي رابغ وجهاتها هي من أصح البلاد ولا فيها شيء. إنما نعم كان في عهده يعني. نعم. حدثنا معلق قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله قال ذاك طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن يعني هو كما تقول. ولذلك ورد في الرواية الأخرى وإن كان فيها يعني ضعف يسير أظنها خارج الكتب الستة قال فمات الرجل من صبيحته لأن البلاء موكل المنطق دائما الذي سأل العافية أحد ينصح يقول له إن شاء الله طهور نرجو لك الخير قال لا لا فيها هذا يتسخط على الله في أفعاله القدر هو فعل الله فإذا تسخط الإنسان جعلها الله عز وجل منطقه ويصير إلى منطقه. نعم لأن كان فيها قوم كفار أي كان أناس يغازون صلى الله عليه وسلم من بعض الأعراب الذين كانوا يغيرون على المدينة في هذا قصص السيرة كثيرة هي على كل حال. نعم حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي عن نافع أنه قال كان ابن عمر إذا دخل على مريض يسأله كيف هو فإذا قام من عنده قال خار الله لك ولم يزد عليه ولم يزده عليه. باب ما يجيب المريض. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه أنه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو قال صالح قال من أصابك قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج. باب عيادة الفاسق. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا بكر بن مضر قال حدثني عبيد الله بن زخر عن حبان هو زحر قال حدثني عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي حبلة عن عبد الله جبلة عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال لا تعودوا شراب الخمر إذا مريضوا. باب عيادة النساء الرجل المريض. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري قال رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء عائدة لرجل من أهل المسجد عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار يعني على رحالها أعواد ليس عليها غشاء وكأنه يعني هودج له سقف أو شيء من هذا القبيل. لكن قوله هنا باب عيادة الفاسق يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفاسق سواء عيادته أو كلامه أو هجره راجع كل ذلك للمصلحة. قد أشار إلى هذا جمع من أهل العلم منهم ابن مفلح رحمه الله في الفروع عن شيخ الإسلام أن هذا راجع حقيقة إلى هذا. ما يجي إنسان يعني ويقول هذا فاسق خلاص نهجره مطلقا هذا ليس هو المنهج النبوي. المنهج النبوي يحتاج إلى أن ترحم هذا الإنسان. لا نحل المشكلة إذا هجرنا الفاسق ذا ما حلنا المشكلة. لكن الحل الصحيح ما هو؟ نعم أن نأتيه ونترفق به ونهدي إليه. بعض الأخوان مثل الصفيرة قال العسكري اللي في الميدان الأول صفيرة يروح ويجي تعال يأمر الناس لا يا أخي الناس يحتاجون تأكلهم وتشاربهم وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم حتى يعرفون الخير. كيف يعرفون الخير؟ نعم نعم نعم هذا صحيح. زحر زحر ها أحسنت. إذن عبيد الله بن زحر زحر هو الشيخ زحر نعم بإسكان الحاء. باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله ابن مسهر أو مسهر مسهر نعم قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل أنه قال دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعود ومعه قوم في البيت امرأة فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة فقال له عبد الله لو انفقأت عينك كان خيرا لك. باب العيادة من الرمد. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أنه قال سمعت زيد بن أرقم يقول رمدت عيني، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زيد لو أن عينك لما بها. لما بها مشدودة، لما بها يعني لما أصابها. نعم. لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال كنت أصبر وأحتسب. قال لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. كان ثوابك الجنة، يعني كانت الجنة ثوابك. هذا بوب عليه المصنف باب العيادة من الرمد، لأن بعض أهل الكوفة خالف، قال العيادة ما تكون من الرمد والأمراض الخفيفة هذه، إنما يكون من الأمراض، فخالفهم المصنف في هذا رحمه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد أن الرجل من أصحاب محمد ذهب بصره فعادوه فقال كنت أريدهما لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يسرني أن ما بها بضبي من ضباء تباله. يعني ما يسرني أن فقد البصر ذا أصيب به ولو ضبي في أقصى الدنيا. الله أكبر. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح وابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن الهادي عن عمرو مولى المطلب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إذا ابتليته بحبيبته يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة. حدثنا خطاب قال حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثوابا دون الجنة. باب أين يقعد العائد. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد قال حدثني المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن عبد الله قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له قال اللهم اشفي قلبه واشفي سقمه. باب ما يعمل الرجل في بيته. حدثنا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله فقالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج. مهنة ولا مهنة؟ كان يكون مهنة أشهر. نعم. في مهنة أهله. نعم. فإذا حضرت الصلاة خرج. حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت ما يصنع أحدكم في بيته يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط ويرقع الثوب ويخيط. حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته. طيب نقف على هذا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.